الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في الأسفلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الصادقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، اصدقوا مع الله واصدقوا مع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، إن الصدق يكون في معاملة الله ويكون في معاملة عباد الله. أما الصدق في معاملة الله فقوامه أمران. الأمر الأول الصدق في الطلب، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان في عبادته قاصدا وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك أن يتقرب إلى وجوه الخلق ولا أن ينال حظا من الدنيا، لأن من قصد ذلك فقد حبط عمله. يقول الله عز وجل في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الناس، إن الناس لا ينفعونكم إذا قصدتم بعبادة الله التقرب إليهم، ولا يضرونكم إذا قصدتم بعبادة الله التقرب إلى الله وحده، بل إنكم إذا أخلصتم لله عز وجل فإن الله تعالى يجعل في قلوب العباد محبة لكم. أما الأمر الثاني في الصدق في معاملة الله فهو صدق الاتباع، بأن يكون الإنسان في عبادته متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وخاتم النبيين، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا يقصر فيما أمر به، ولا يتجرأ على ما نهي عنه، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، أما الصدق في معاملة الخلق فأن تخبرهم بما هو مطابق للواقع، وأن تظهر لهم بما هو مطابق لما في قلبك حتى يكون ظاهرك وباطنك سواء. إن بعض الناس يأتي للناس بوجهين، يقابل هذا بوجه طليق مسفر ولكنه منطو على بغضه وكراهته، فيكون منافقا في معاملة الخلق، كاذبا في إظهار المودة، وهو يبطن العداوة. فيا عباد الله، اصدقوا في معاملة الله في الإخلاص له والاتباع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واصدقوا في معاملة الخلق بأن تخبروهم بالواقع ولا تظهروا لهم خلاف ما تبطنون في قلوبكم، فإن ذلك من علامات المنافقين. أيها المسلمون، إن الصادق محبوب إلى الله وإلى الخلق، إن الله يرفع ذكره ويزيد أجره، وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم، أخبارهم مقبولة وأمانتهم موثوقة، قد أفلح الصادقون وخاب الكاذبون. أيها المسلمون، إنني أضرب لكم مثلا واقعا في بيان أن الصدق منجاة وأنه رفعة. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه صدق الله ورسوله فرفع الله ذكره وأنزل في شأنه وأخويه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مع أنه ليس له عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو جاء المتخلفون من أهل النفاق يعتذرون كذبا، فيعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. ثم جاء كعب بن مالك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تبسم المغضب وقال له: ما خلفك؟ فقال رضي الله عنه: والله لقد علمت لو حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. أيها المسلمون، انظروا إلى هذه الكلمات التي تنبع إيمانا ويقينا وتنبع صدقا وإخلاصا. يقول رضي الله عنه: لو حدثتك بحديث أكذب فيه ليوشكن أن ترضى عني، ولكن يوشك أن يسخطك الله علي بما ينزل من وحيه عز وجل. ولكن إذا حدثه بصدق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجد عليه في نفسه، ولكنه يقول: إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وكان معه رجلان من المؤمنين تخلفا بدون عذر، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. قال كعب بن مالك: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، ولقد كنت أطوف في الأسواق فما يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا وأقومهم بطاعة الله، يسلم عليه كعب بن مالك فما يسمعه رد السلام عليه، بل إن مالكا يشك هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام أم لا. قال كعب رضي الله عنه: حتى إذا طال ذلك علي من هجر المسلمين لي، تا

انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا فأدبهم الله عز وجل بهذا الهجر من رسول الله وأصحابه، وانظروا إلى هذا الإيمان التام من الصحابة هجروا أقاربهم وبني عمهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكلموهم ولا في الغيب لأنهم يعلمون أنهم إذا كلموهم فإن عالم الغيب والشهادة يعلم ذلك وسوف يبين الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء. إن هؤلاء الثلاثة لما ضاقت عليهم الأرض بما رقبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تراكمت الكربات، جاء الفرج من الله عز وجل، فتاب الله عليهم وأعلن توبته عليهم في كتاب الله تتلوها الأمة إلى يوم القيامة. أما الذين نافقوا وكذبوا فأنزل الله فيهم ما يكون ذلا لهم وعارا إلى يوم القيامة. أنزل الله فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما أولئك الثلاثة فقال الله تعالى فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أيها المسلمون، اعتبروا بهذه القضية، اعتبروا بها كيف نجى الله الصادقين بصدقهم وكيف أذل الكاذبين بكذبهم. انظروا ماذا تختارون لأنفسكم بعد هذا، فلن يرضى المؤمن إلا أن يكون من الصادقين المتقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة التي نستقبل بها فريضة من فرائضك أن تجعلنا من الصادقين في عبادتك، الصادقين في معاملة خلقك، وأن تعيذنا من الكذب ما ظهر منه وما بطن، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عباداتهم ومعاملاتهم، وإياكم والكذب، فإن الكذب فجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الكذب بجميع أنواعه خلق ذميم يعرض الإنسان نفسه فيه لعقوبة الله عز وجل، ولا سيما إذا كان يتضمن أكل المال بالباطل، ولا سيما إذا اقترن باليمين بالله عز وجل. إن بعض الناس يكذبون في دعواهم، يدعون ما ليس لهم، أو يجحدون ما كان واجبا عليهم ويحلفون على ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من من المؤمنين يرضى أن يلقى الله وهو عليه غضبان؟ إنه لا أحد من المؤمنين يرضى بذلك، ولكن هذا الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة هو الذي يرضى بذلك، ولا يهمه أن يدعي الكذب ويحلف عليه، ولا يهمه أن يكذب في أمور تخالف نظام الحكومة فيدعي ما ليس له ويكذب فيما هو عليه. لقد بلغنا أن من الناس من يتسترون على الأجانب الذين يمنعون أن يفتحوا لهم محلات في هذه البلد بأمر الدولة، والدولة لم تأمر بذلك إلا من أجل المصلحة، كما قد حصل من المفاسد في بعض الأحيان. ولكن بعض الناس يبيع اسمه على شخص لا يمكن من فتح المتاجر هنا، يبيعه فيأكل المال بالباطل ويخون دولته، وربما يوقع صاحبه في أمر يضره. وإن خيرا من ذلك أن يكون المتجر باسمك، وأن تجعل لهذا الإنسان شيئا من الربح فيما يباشر للتجارة به، أو تجعل له راتبا معينا يأخذه كل شهر، وفي ذلك سلامة وأمانة واتباع لما توجه الدولة رعيتها إليه. أيها المسلمون، إن من الناس من يقول إن هناك كذبا أبيض وكذبا أسود. ومن أين لهم هذا التقسيم؟ من أين لهم أن في الكذب شيئا أبيض؟ إن الكذب كله أسود، ليس فيه بياض بوجه من الوجوه. وغاية ما هنالك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في الكذب في أمور ثلاثة: في الإصلاح بين الناس، وفي حرب العدو، وفي التحدث إلى الزوجة أو إلى الزوج من أجل إلقاء المحبة بينهما. على أن من أهل العلم من قال إن هذه الأنواع من الكذب ليست كذبا حقيقة، ولكنها تورية. فيرى هؤلاء الجماعة من العلماء أنه لا يجوز الكذب حتى في هذه الأمور الثلاثة، وإنما تجوز التورية. على كل حال، الكذب أصله أنه حرام وأنه أسود وليس فيه شيء أبيض لوجه من الوجوه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا مع الصادقين، واجتنبوا الكذب حتى لا تكونوا من الهالكين. أيها الإخوة، لقد سمعتموني أقول للأخ الذي قام يصلي بين الخطبتين: اجلس، فليس هذا وقت صلاة. وأخشى أن يظن بعض الناس أن هذه الصلاة التي قام يصليها تحية المسجد، وليست كذلك، فإن هذا الرجل كان جالسا يستمع الخطبة. أما من دخل المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل إن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، أي لا تطل فيهما، بل أسرع. ولكنه إسراع لا يخل بالواجب. وعلى هذا فمن دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، ومن دخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي الركعتين